هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج فاطمة حسن. مستمعينا الأعزاء أهلا بكم. الغنوة دي أظنه لحن افتتاحي لرواية من روايات المرحوم نجيب الريحاني أيام ما كان بيشتغل، وكانت المطربة الأولى قدامه السيدة بديعة مصابني. وعاوزيني أكتب أحسن من زياد؟ ده عنده 39 سنة لف الدنيا كلها، ما سابش بلد إلا لما زارها. وتطلع شعب مصر إلى أمراء المماليك، أولئك الطغاة الذين سلبوه وآذوه، لعله يجد فيهم من الحماية ما ينسيه مرارة عصفهم. وفاء لوعدنا معكم في الأسبوع الماضي، التقينا فيه مع الجزء الأول من لقاء الموسيقار محمد حسن الشجاعي مع الإذاعة الكبير سعد لبيب. نلتقي الآن مع الحلقة الثانية من لقاء محمد حسن الشجاعي وسعد لبيب في برنامج أيام زمان. احنا ضفنا النهاردة الأستاذ محمد حسن الشجاعي، مستشار الموسيقى والغناء للإذاعة المصرية والفنان المعروف طبعا. يا أستاذ شجاعي، احنا كنا قرينا في الجرائد في الأيام الأخيرة انكم عايزين ترجعوا بعض ألوان من أغاني أيام زمان، عايزين تعيدوا تسجيلها. ايه حقيقة الحكاية دي، وايه الألوان اللي انتوا عايزين ترجعوها؟ طبعا دي تهم أيام زمان قوي. ايوه، في الواقع يا أستاذ سعد، ان اللي حصل ان في توجيه من لجنة الموسيقى بالمجلس الأعلى على ما أذكر، أو من المجلس الأعلى نفسه، بالاهتمام بالغناء والموسيقى القديمة اللي بيطلق عليهم التراث الفني. فبطبيعة الحال احنا بدأنا في تنفيذ هذا التوجيه، وبحثنا عن الأدوار القديمة، لأنك زي ما أنت عارف إن ملهاش تدوين أصلاً، ملهاش مكتوبة، مش مكتوبة، وإن إذا كان يوجد النص فما بتوجدش الموسيقى بتاعته. وقدرنا نحصل على مجموعة طيبة من الناس اللي كانوا معاصرين الوقت ده، وإحنا في طريقنا إلى تسجيلها بأصوات جديدة، وهي مجموعة لا بأس بها من يعني أدوار عبد الحمولي ومحمد عثمان ويوسف المنيلاوي وسيد درويش وغيرهم. وأظن يعني الحكاية دي هيشرف عليها واحد من اللي كانوا معاصرين الفترة دي وكانوا بيغنوا أيضا، اللي هو الأستاذ إبراهيم شفيق. دلوقتي أنت بتقصد بأغاني أيام زمان نوع معين من الأغاني اللي سجلت زمان وكانت معروفة، ولا طريقة معينة في التلحين؟ هو في الواقع المعنى واحد في الاثنين، لأن الأدوار القديمة اللي سجلت في اللي أقصد اللي كانت تغنى في الماضي من الملحنين أو هم الملحنين المطربين اللي كانوا في الوقت ده، هي ذات طابع خاص بصفة عامة، وإن كانت تختلف فيما بينها من ملحن لآخر، إلا إن الفورم والطابع نفسه الرصين والوقار اللي كان يعني سايد على الأدوار في الوقت ده، مع إن الوقار ده مع الأسف ما كانش بيتناول الكلمات، الوقار كان بس في اللحن والكلمات كان فيها كلمات عجيبة أوي يعني لما تقراها وترجع إليها. طب اسمع، بمناسبة الكلمات، أنا دلوقتي حضرت لك مجموعة تسجيلات عشان نستخدمها النهاردة في الحديث بتاعنا ده. أنا أحسب معك دلوقتي بمناسبة الكلمات الغريبة، غنوة غريبة، وبعدين عايزك تحكي لي عن الظروف بتاعتها. غنوة اسمها بس بس ناوي يا بس بس ناوي. دي داود حسني. تعال نسمعها في الأول وبعدين نتكلم عنها. طيب اتفضل. خيري كتب مجموعة من الروايات دي، مجموعة طيبة كلها غالبها مأخوذ من ألف ليلة، زي الشاطر حسن والبرنسيس والليالي الملاح وحاجات زي كده، أو يعني كلفوا الأستاذ داود حسني بتلحينهم فلحنهم. فأعتقد إن اللحن اللي أنت قلت عليه ده بسم سناو كانت تغنيه السيدة بديعة في افتتاح رواية الملاح، كان يعني هو اللحن الافتتاحي له، قاعده بتغازل القط بتاعها. انا بالتاكيد اللحن ده لازم انتشر يا ميه. لا ده كان منشور وكان له شهره يعني خاصه اللحن ده بالذات. وكان يغنى، حتى ان سيده بديعه بعد كده لما انفصلت عن مرحوم نجيب الريحاني كانت بتغنيه في الصاله بتاعتها. كده مستقل. لان هو دمه خفيف شويه. طب وانتوا ايه اللي خلاكوا رجعتوا سجلتوا الالحان دي؟ زي ما قلت لك ان التوجيه ده او الاهتمام من الاذاعه والمسؤولين عن الاذاعه ان احنا نسجل الادوار القديمه وايضا المسرحيات القديمه، يعني التراث القديم بتاع الادوار القديمه والتراث القديم ايضا من المسرحيات الغنائيه. فمن المسرحيات الغنائيه طبعا الاستاذ داود حسني له انتاج كبير في النواحي دي، وبمناسبه ذكراه سجلنا له كام لحن عشان الذكرى بتاعته اللي هنقدمها قريب. اللي مش عارف، عندي احساس كده بان الاغاني ايام زمان يمكن كانت مهتمه حبه بالالحان المسرحيه، لان كان في نوع من النهضه المسرحيه او كان فن الاوبريت موجود قوي، فكان بيلون الغناء. ما في شك ان النهضه المسرحيه يعني بدات ضعيفه شويه لكن كانت سريعه، وبعدين قويت وتعددت اطرافها. فكان هناك مسرح نجيب الريحاني اللي بدأ في الأول بنوع من الاستعراض الفكاهي، ولم يكن يقصد به الغناء في حد نفسه. يعني استعراض فكاهي وغنائي في نفس الوقت. في نفس الوقت. واستعراض يرتكز على استعراض الرأس والفكاهة وإلى آخره. ولكنه مع الوقت تطور وأصبح لون من ألوان الأوبريت اللي تقدم في الوقت ده. وأيضا السيدة منيرة المهدية قدمت في الأول مسرحيات يعني يغلب عليها الطابع التمثيلي أكثر من أي حاجة أخرى، ثم تطورت وبقت روايات غنائية يعني تقترب إلى حد ما من الأوبريت. يعني في ألوان. ومين اللي كان بيلحن لها؟ كان بيلحن لها المرحوم كامل الخلعي يعني فترة طويلة، ولحن لها محمد عبد الوهاب أيضا وغيرهم من الملحنين، وكانت بتغني يعني. هي عملت برضه بعض حاجات كده يعني، مثلا عملت هاملت في يوم من الايام وكانت بتقوم بالدور، وعملت صلاح الدين منير المهدية نفسها. يعني كانت هي اللي كانت بتمثل دور صلاح الدين؟ شخصيا؟ فالحاجات دي في الواقع. ومسرح سيد درويش الغنائي بقى يعني ما اتكلمتش عنه، ايه مركزه في وسط المجموعه اللي انت قلت عليها دي؟ مسرح سيد درويش الغنائي ينقسم قسمين، قسم خاص بالمسارح المختلفه اللي كان بيلحن لهم مثلا زي اولاد عكاشه وزي منير المهدي لما عملها كليوباترا، وزي نجيب الريحاني وزي علي الكسار. ده القسم العام من ايه، من مسرحياته. وقسم خاص بتاعه هو اللي لحنه لنفسه، وفيه الروايتين المعروفتين دول، شهرزاد والباروكة. طبعا سمعنا ان احنا انكم هتسجلوا رواية شهرزاد في الإذاعة، ويمكن سجلتوا بعض أغانيه. في الواقع ان احنا انتهينا من تسجيلها، وسبق قبل كده ان احنا عملنا رواية العشرة الطيبة. واحنا دلوقتي في طريقنا لإعداد مسرحية أخرى من بتوعه أو من بتوع حد تاني من المعاصرين اللي كانوا معاه في الوقت ده. المسرحية ديت في الواقع اللي هي شهرزاد يعني تعد من ناحية الغناء المسرحي أقرب الروايات إلى الأوبريت الصحيحة، لأنها في الواقع ألحان جماعية كتير وقوية، وما فيهاش الطرب البطيء اللي هو كان يسود المسرح في أول عهده اللي بدأ به مثلا المرحوم داود حسني وكذلك كامل الخلعي. وإن كان كامل الخلعي يعني أكثر حركة في ألحانه وتصوير للمعاني، لأن داود وإن كان يصور المعاني لأنه كان في شيء من البطء. أظن المعاني الطريقة البطيئة دي كانت تتمثل أكثر في سلامة حجازي. لا، سلامة حجازي ألحانه حاجة تانية. سلامة حجازي ما عرفش المسرح الصحيح على معناه، وإن كان بدأه يعني هو عمل بداية كويسة لا بأس بها، لكن ما هو كان الحكايه عنده كانت تمثيل وغناء، لانه بدا يغني بين الفصول زي ما انت عارف. يعني كانت مرحله تطور اولى يعني. بالظبط، يعني كانت خطوات اولى. لكن كامل الخلعي وداود حسني دول ناس كانوا محترفين التلحين وعارفين يعني ايه التلحين وقيمته. سلام طيب حجازي كانت محاولات فرديه. طيب عشان تشرح لنا بقى المرحله الجديده اللي ظهرت مع روايه شهرزاد بتاعت سيد درويش، متهيألي انك تسمعنا في الاول لحن من الالحان بتاعتها عشان نقدر ناخد فكره، ما دام الالحان جاهزه. عندك ايه جاهز دلوقتي تقدر تسمعه؟ يمكنك انك تعرض اللحن الثاني من الروايه نفسها، من روايه شهرزاد. هو في الواقع ثنائي بين البطل والبطله. ايوه، ده اسمه ايه؟ اللي هو زعبله وحوريه. ايوه، وتسمعوا دويتو وهي رايحه تغزله عشان وهو واقف نبطشي بيحرس خيمة الأميرة، فبتحاول إغراءه عشان يترك الحراسة بتاعته وينصرف معاها، ولكنه مصمم يقول لا أنا ما اقدرش التعتع من هنا ما دمت أنا نبطشي. طيب نسمع اللحن ده وبعدين تقول لنا إيه حكايته. نبطشي الجو رقوه واتجمعنا واتجمعنا والليلة حلوة ولما معنا مشكلة يا سلام مع الأسف أنا ما أقدرش ما دمت في الخدمة نبطشي وإن كنت أقول لك أنا يعني أبوه داني يصحي برضك تلطاني كده هو يا سلام مع الأسف أنا ما أقدرش ما دمت في الخدمة نبطشي والله ما ردتش علي لا خنق رقبتي بإيديا كده هو يا سلام محروقة الخدمة وهوستها أهي باينة وعارف لبتها أنا رايح أرقص بالعين يا دي الرقصة وياكي بالدنيا طيب ده احنا سمعنا اللحن ده يا استاذ شجاع هو فعلا لحن لطيف قوي انا متهيألي ان احنا سمعناه قريب يعني في الفرقه المصريه كانت عملته اظن عملته من حوالي يمكن 7-8 سنين لما عملناه في الاوبرا ايوه والروايه دي بالذات نالت نجاح كبير جدا كنت سيادتك اظن المايسترو الروايه دي نالت نجاح في لما اخرجها الاستاذ زكي طليمات وعرضت في الاوبرا بواسطه الفرقه المصريه اشتغلت حوالي 3 شهور في الاوبرا مستمره وكان نجاح كامل ثم طفنا بها في العواصم اسكندريه والزقازيق والمنصوره والى اخره برضه مده شهر ونص فنالت نجاح كبير ما حضرتهاش اول مره لما سيد درويش قدمها حضرتها واشتركت فيه اشتركت معاه فعلا لان انا اللي كتبت النوته بتاعتها في الاصل من مرحوم سيد درويش هو اول ما عملها كان سنه كام تقريبا هو عملها حوالي سنة 22 يعني قبل ما يموت بسنة عملها بالاشتراك مع عزيز عيد الله يرحمه المخرج وبيرم التونسي اللي هو كاتب حوار الرواية وأسجلها واشتركوا فيها وكانوا بيسهروا سوا ويجتمعوا في حاجة مسمينها الإدارة والإدارة دي عبارة عن شقة متواضعة كانت في حارة النصارى أو حارة القبيلة زي ما يسموها وكانت الإدارة عبارة عن 4 أوض فاضيين أيوة وفي غرفة منهم يعني اللي هي غرفة المكتب زي ما يسموها والمكتب كان عبارة عن ترابيزة صغيرة وثلاث كراسي خزران من القش دول وحصيرة في ركن من الأركان وشوية أدوات خاصة بقى كانوا يستعملها هم في سهراتهم فكنت كان الشيخ سيد ما يحللوش الكتابة يعني تملية الألحان بتاعته إلا في وقت متأخر من الليل بعد ما يكون هم قضوا سهرتهم الخاصة وحديثهم وحاجات زي كده فكنت أنا أقعد منتظرهم في ركن من أركان الغرف أو الغرفة الوحيدة ما كنتش مشترك معهم يعني في المجموعة دي لا لأن لا تجربتي ولا سني كان يسمح لي بهذا وهي بتقفش الواقع ان هو كان ده فكنا نبدا الكتابه حوالي 4 أو 5 صباحا وبعدين ينشط سيد درويش ويقعد يملين اللحن ننتهي منه في ساعه او اقل من ساعه وانصرف انا الى بيتي عشان انام لساعتين ثلاثه ونيجي نتقابل في الكورسال الصبح كنا بنعمل بروفاتها في الكورسال وان كانت اخرجت في تياتر بريطانيا اللي كان محل كايرو بالاس لانه كان بيصلحوا فيه وكنا بنعمل رواتنا في تياتر الكورسال في عماد الدين اللي مطرح عماره عدس كان مطرح عماره عدس دلوقتي اللي في عماد الدين فكنا نتقابل هناك وكان رئيس الاوركسترا المسؤول عن البروفات والحاجات دي راجل يوناني اسمه كاسيو كان من الكويسين جدا والملمين بالموسيقى الشرقيه والغربيه وكان راجل طيب نهايته فكنا نبدا نعمل البروفات هناك من الساعه 11 او الساعه 12 واخيرا بدانا يعني الروايه في تياترو بنتانيا وقدمت لاول مره وكان التياترو مزدحم لانه كان دعاوي ولكن في اليوم الثاني كان الفتيات بثلاث صفوف بس. ما نجحتش؟ لا ما نجحتش ماديا. غريبة. والناس ما فهموهاش، ما قدروش تصورهم ان واحد اسمه سيد درويش ما يعرفوش يطلع يغني. كان اللي يعرفوه حامد مرسي، زكي عكاشه، دول كانوا مطربين، زكي مراد. يعني دول اللي كانوا ما كانش معروف يعني. ما كانش معروف. معروف في الوسط الفني كملحن كويس قوي. انما في الوسط العام الشعب لا, يعني. لا لا لا اطلاقا اطلاقا ما كانوش يعرفوا عنه حاجه. فلما بدانا الروايه، طبعا الروايه فشلت ماديا، وما فيش غير صفين او ثلاثه كل ليله. وكان هو بقى اللي قايم بدور البطل فيها. ما هي دي الحكايه. هو اضطر ان يقوم بدور البطل لان حامد مرسي اللي كان بيشتغل في فرقه امين صدقي وعلي الكسار، بعد ما كان متفق معه على ان هو اللي هيقوم بدور البطل، تنحى في اخر لحظه. فاضطر سيد درويش انه يطلع يمثل ويغني لاول مره في حياته على المسرح. عمره لا غنى على المسرح ولا قام بدور تمثيلي على المسرح. فكان في الواقع حكايه طريفه جدا. يعني سيد درويش كان ما كانش بيمثل صحيح او بيغني الغناء المسرحي اللي هو عامله الصحيح، لا كان زي ما يجي، كان بعض اوقات يرتجل حاجات على المسرح كده تخطر له يعني. كده وكان ماشي فيه. والنتيجه ان احنا يعني افلسنا او افلس المسرح. بعد 7 ايام الراجل هرب اللي هو كان ممول. وسابنا على باب الله. وبطلت الرواية. طبعا غصب عنا كل واحد مشي، مفيش حدش لاقي فلوس، كل واحد كان بيهرب. وبعدين ما عدتوش تمثيلها بعد كده ولا حاجه؟ لا، هي بعد كده سيد درويش عمل نفس المحاوله في مسرح اخر وبمعاونه اخرين مع عمر وصف الله يرحمه. اخرجوا روايه الباروكه في تياترو دار التمثيل العربي. مسرح دار التمثيل العربي ده كان في شارع المهدي. ما اظن دي برضه من الروايات اللي ما نجحتش. برضه ما هي نفس الحكايه اتكررت. اصل سيد درويش ما كانش يتعلم بسهوله. الله يرحمه، كان دماغه ناشفه، لما يصمم على حاجه لازم يعملها. فعمل نفس التجربه مره اخرى بمساعده ممول اخر، وكان برضه المفروض ان عبد الوهاب هيغني في الروايه دي، وبرضه انصرف ما غناش فيه لاسباب هو عارفها طبعا. واضطر سيد درويش يعمل حاجه وما نفعتش يعني معها. هي المساله ان الالحان مثلا كانت متقدمه بالنسبه للوقت ده ولا ايه؟ هي الالحان كانت متقدمه فعلا، ما في شك في هذا، لكن هو يعني سقوط الروايات دي ماديا يرجع الى عدم معرفه الناس بالاسماء اللامعه اللي في الروايه. يعني المطرب والبتاع ما يعرفوش. ثم اللي كان معروف قدامهم مثلا نجيب الريحاني، كشكش بيه، ده حاجه معروف الناس يروحوا لها. علي الكسار قدامهم واحد شخصيه معروفه بيروحوا يشوفوها. حتى ان امين صدقي لما انفصل بعد كده من بعد سنه 27 من علي الكسار وعمل فرقه، مع ان هو اللي المغذي المسرح برواياته، عمل فرقه بنفسه ما نجحتش. ليه؟ لان ما فيهاش البطل اللي بيحبه الناس. اللي بيحبوه الناس. فدي مش جدال الالحان بتاعت الروايات دي زي ما سمعنا لحن منها دلوقتي، يعني فيها جراه بالنسبه للزمن اللي تقدمت فيه. بدون شك هي خطوات واسعه، زي ما قلت انا تملي في حديث عن سيد درويش، قلت ان ميزه هذا الرجل انه عمل خطوات كبيره جدا في الغناء المسرحي. هي الصدق والبساطة في التعبير والحركة اللحنية اللي ما كانتش موجودة قبل كده في الألحان القديمة اللي كان بيسيطر عليها طابع التخت وإلى آخره. دي ميزات سيد درويش. والميزة المهمة أيضا هي ميزته أنه طوع الأنغام العربية اللي بيقولوا عليها فيها السيكة وفيها الربع تون، طوعها سليمة للغناء المسرحي، ونجح في كده نجاح كبير. طيب متهيألي بقى يعني ما دام جينا لاخر حديثنا، انا جبت لك من ضمن التسجيلات اللي انا جبتها معايا حاجه للاستاذ محمد عبد الوهاب، انما حاجه انا لما شفتها ضحكت الحقيقه، غنوه اسمها فيك 10 كوتشينة. انا بتهيألي دي من الحاجات القديمه برضو يمكن يكون المتاثر فيها بالغناء المسرحي او الغناء القديم عموما. هي فعلا كده، ويظن انها عملها في اول حياته. هي فعلا زي انت ما قلت برضو الالفاظ بتاعتها ما هياش ماشيه مع المعاني. لا، هي اللون تجد فيه طبيعه الادوار القديمه، وان كان الكلام فيه طبيعه الطقطوقه. طيب نسمع ولا الوش الاولاني من التسجيل. طيب اقول لكم بني الاستاذ محمد عبد الوهاب الموسيقار. I'm sorry, but you الناس آه يا حلولي كان في بلد آه يا حلولي كان في بلد آه يا حلولي وشوف بقى النعف الغاية الطيبات دول بالي وهي خورة من أول طابي دي لعبني ليه بقى ليه بقى ليه بقى بغهان فيك لكن الأغاني اللي هي بتاعت ربع قرن تجد صدى بدون شك وخصوصا إذا كان اللي ملحنها على شيء من الكفاءة لأن في حاجات قديمة ما تنسمعش زي ما في حاجات جديدة ما تنسمعش ده شيء طبيعي. طيب أستاذ شجاع احنا متشكرين خالص على الحديث اللطيف. العفو. السلام عليكم. على السلامة. بعد أيها السادة فقد كانت هذه بعض أغاني أيام زمان. أيام زمان برنامج يقدمه سعد لبيب. مستمعينا الأعزاء، رحلت الفنانة الكبيرة سعاد حسني أو السندريلا يوم 21 يونيو عام 2001. رحلت بعد رحلة ثرية مع الإبداع في كل ألوان الفنون ومنها الدراما الإذاعية التي نستمع منها الآن إلى حلقة من مسلسل نادر هو أيام معه، تأليف كوليت خوري إخراج محمد علوان، ويشاركها البطولة الفنان أحمد مظهر وذلك على مدى ربع ساعة. هكذا سلام. صاحبي وحيدة. ألست تدري أنني من وحدتي أخاف؟ لا تخافي، أنا دائما معك. أيام معك. تعود شعري الطويل عليك، تعودت أرخيه كل مساء، تعودت أتركه يا حبيبي كنجمة صيف على كتفيك. فكيف تمل صداقة شعري وشعري ترعرع بين يديك؟ الله، لو كنت أعرف أكتب بالشكل ده. ما أنتي كمان بتكتبي هايل يا ريم، واللي عايزين أقولك دايماً إن أشعارك حلوة ورقيقة وناعمة. أشعاري إيه يا ليلى جنب الكلام الرقيق الجميل ده؟ المدهش إن الشعر قدر يعبر بصدق وعمق عن إحساسات المرأة. ياه، شوقتيني للقصيدة دي. قولي يا ستي. حبيبي، تعود شعري الطويل عليك، تعودت أرخيه كل مساء، سنابل قمح على راحتيك، تعودت أتركه يا حبيبي كنجمة صيف على كتفيك. فكيف تمل صداقة شعري وشعري ترعرع بين يديك؟ حبيبي، أخاف عتيات شفاهي مع السنوات على شفتيك، أخاف أموت، أخاف أذوب كقطعة شمل على ساعديك. فكيف ستنسى الحرير وتنسى صلاة الحرير على ركبتيك؟ لأني أحبك، أصبحت أجمل وبعثرت شعري على كتفي طويلا طويلا كما تتخيل. حبيبي، أجبني، أجبني ولو مرة يا حبيبي. إذا رحت ماذا بشعري سأفعل؟ ليلى، إيه رأيك؟ جميل، إنما ده ما يمنحش إن أشعارك أنت كمان حلو. طبعا صاحبتي وتجميني. شوفي بقى يا ريم، أنا ممكن أجملك في كل حاجة، أقولك فستانك حلو، تسرحتك تجنن، جمالك ما حصلش، إنما أنا جملك في حكاية الشعر والأدب أهو ده المستحيل. وكمان ما تنسيش، إذا كنت أنت أحسن واحدة بتكتبي شعر من أيام المدرسة، فأنا باعتراف الجميع أحسن مستمع. حقيقي ليلى، أنت أحسن واحدة تتذوق الفن، إنما يخسرك لا بتكتبي ولا بترسمي ولا بتعزفي موسيقى. يا ستي، وهم الفنانين اللي زيك يسووا ايه بقى من غير الزواقة اللي زيي؟ صحيح، الفن من غير ما حد يقدره ويحس بيه تضيع قيمته. عارفة يا ليلى، انا كل ما اكتب قصيدة شعر ابقى حاطة ايدي على قلبي لغاية ما اقراها لك واسمع رأيك فيها. ابقي صدقيني بقى لما اقولك انك تقدري تكتبي شعر زي اللي قرتهولي ده واحسن كمان. يا ليلى، اكتب شعر احسن من زياد ما بقولش دايما، انما مثلا في القصايد اللي بيعبر فيها عن احاسيس البنات والستات انت ممكن تكتبي احسن. ازاي؟ انت بتقولي ايه بس؟ لان في القصايد دي الشاعر بيحاول يتصور احساس البنت ويعبر عنه، لكن في النهاية هو راجل ما يقدرش يدخل جوه احساس البنت ويفهمها. انما انت بقى علشان بنت تقدري تعبري عن تجربة المرأة بصدق اكتر. يا ليلى، ما انت عارفة كل حاجة، انا ما عنديش تجربة حب واحدة. يا ستي، تقدري تتصوري انك عايشة قصة حب ملتهب ولا قصة روميو وجولييت نفسها وتكتبي؟ رجعنا للتصور تاني. مش كنتي بتقولي ان اللي بيتصور ده ما بيعيش التجربة من جوه؟ اعملك ايه؟ حد قالك ما تحبيش لغاية دلوقتي؟ واحدة زيك حلوة وذكية وغنية وحساسة وعندها 19 سنة، وللنهاردة مفيش راجل مسك ايدها ولا مخلوق لما شفايفها، بس عمالة تحلم بكتابة قصايد شعر من نوع أخاف أذوبه على شفتيك. يا شيخة أحسن تخليكي في القصايد الرومانتيكية بتاعتك دي، وعاوزيني أكتب أحسن من زياد. ده عنده 39 سنة لف الدنيا كلها، ما سابش بلد إلا لما زارها، عنده تجارب من ستات العالم كله، السمر والبيض والحمر والصفر. ده أنا لسه قاري عنه هتدي ريبورتاج. ريم أحسن حاجة إنك تتجوزي، أهو يبقى عندك تجربة وتقدري تبقي زي الزياد بتاعك ده. بقى ده حل يا ليلى، بقى أنا بصرخ من القيود اللي حطها لي العيلة، أو بروح أتجوز يعني، عاوزاني أخرج من الحبس البسيط للسجن المؤبد. الله الله الله الله ريم، انت ابتديتي تتكلمي بالقانون، خلاص ناويه تدخلي كليه الحقوق. لا قوليلي، انت قدمتي اوراقك للجامعه ولا لسه؟ لسه، لازم اقنع بابا الاول. انت عارفه ان هو طيب وكل حاجه وبيحبني، لكن عمي بقى دايما وراه بافكاره القديمه، مطلع في دماغه ان مروح البنت الجامعه عيب كبير جدا. مش معقول. ايوه ستي، عاوزين يحبسوا حريتي، يقتلوا طموحي، يدفنوا امالي، يرسموا حياتي على كيفهم. عاوزيني اعيش حياه تافهه، اتجوز واقعد اخلف في عيال وافضل اطبخ واغسل واطبخ زي اي ست عاديه. لكن مستحيل، انا عندي امال كبيره كبيره قوي، مش ممكن هستسلم بسهوله. مساء الخير يا اولاد. اهلا مساء النور يا عبد. اهلا يا بنتي. الحمد لله. كنت عايزك يا ريم في موضوع مهم. حاضر يا بابا. طيب استاذن انا بقى واكلمك بعدين. طيب يا ليلى، مع السلامة. باي باي. مع السلامة. مع السلامة. ريم، كنت عايز أقول لك. بابا، أنا كمان عاوز أقول لك حاجة مهمة خالص. تقديم الأوراق للجامعة، عاوز أدخل كلية الحقوق يا بابا. إحنا مش قلنا بلاش التفكير في حكاية الجامعة يا ريم؟ إزاي ما فكرش في أهم موضوع يتعلق بمستقبلي؟ بقى مستقبلك هو الجامعة يا ريم. مستقبلك يا بنتي انك تتجوزي شاب ممتاز يحبك ويحافظ عليكي ويحميكي. يحميني من ايه يا بابا؟ احنا عايشين في غابة، انا اللي لازم احمي نفسي بنفسي. ريم، انا عمري ما اخرت عنك حاجة ابدا، كل شيء تصورت انه يسعد بنت في سنك جبتهولك، فساتين، اسطوانات، كتب، حتى العربية الصغيرة اشتريتها لك، لكن انا شايفك دايما قلقانة ودايما بتدوري على الحاجات اللي تتعبك وتتعبني معاكي. تقدري تقوليلي الجامعة فايدتها ايه بالنسبة لبنت حلوة وغنية زيك؟ هتكسبي ايه من وراها بس؟ هكسب شخصيتي يا بابا، نفسي، انسانيتي، حريتي. حريتك؟ هو انا منعك من الخروج يا ريم؟ ده انا حتى عامل لك اشتراكات في كل نوادي البلد، انت اللي ما بترضيش تروحي. مش قصدي الحرية بمعنى اني اروح النادي او السينما، انما قصدي حريتي في التفكير والتصرف في حياتي، اني اكتب شعر وانشره في الجرايد، اني اتعلم واخد الشهادات اللي انا عاوزاها، اني ادرس موسيقى ورسم ونحت ومسرح، اني اكون لنفسي الشخصية الفنية اللي انا بتمناها. نفسي يا بابا، نفسي اسافر واشوف واجرب واعيش، اعيش بعمق يا بابا. يا بنتي انا ما منحتكيش انك تعيشي، هو بس حكاية الشعر والجامعة دول اللي انا مش موافق عليهم ابدا. ده حتى عمك الكبير زعلان جدا. يرضيك انه يقول لي انك هتفضحينا؟ يا بابا، بقى بنات عمي اللي طول النهار متزوقين على الاخر ورايحين جايين في الشوارع والنوادي، دول اللي مش هيفضحونا بقى. بنات عمك بيعملوا زي كل بنات العيلة، زي كل الوسط بتاعنا، انت بس بتفضحينا في حاجات غريبة. عمك راجل سياسي معروف، وما يصحش اسم بنت اخوه يتنشر في الجرايد على كلام فارغ وحب وغرام زي اللي انت نشرتيه مره. حتى انت يا بابا بتسمي الشعر كلام فارغ؟ يعني عشان تصرفي يبقى سليم ما يبقى ليش شخصيه مستقله؟ يعني ابقى زي بنات عمي والسلام. وبعدين بقى في الفلسفه بتاعتي دي، اسمعي عشان خاطري ناجل موضوع الجامعه دلوقتي. انا كنت جاي اكلمك في حاجه مهمه نسيتها لي، كنت جاي اقول لك انه في مفاجاه علشانك، ضيف هتفرحي قوي لما تعرفي انه جاي لنا. ضيف؟ ايوه. مين يا بابا؟ حذر؟ مش عارفه. يوسف ابن خالتك. مين؟ يوسف؟ الولد ابو رجل. الافلام طويله اللي كان دايما يعكسني. ها؟ ده انا كنت دايما اجري وراه واقول له العبيط اهو. عبيط ايه وابو رجليه طويله ايه؟ ده دلوقتي ما شاء الله بقى حاجه تانيه. اظن هو اكبر منك بخمس سنين يا ليم، يعني عنده دلوقتي حوالي 24 سنه، انما ايه شباب وسامه اناقه. باريس بقى يا ستي باريس. ايوه صحيح يا بابا، ده من مده طويله قوي كان عايش في فرنسا. من سبع سنين ما رجعش مصر ولا مره. ابوه الله يرحمه كان وزيرنا المفوض في باريس، ولما مات الولد استمر يدرس الفن هناك، بيقولوا عليه رسام ممتاز قوي. مين اللي بيقول عليه كده؟ خالك سمير ومراته ناديه. اصلي قابلته معاهم النهارده في النادي، ولما عرفت انه جاي مصر في اجازه قصيره وانه نازل في الاوتيل، قلت فعلي لو كانت المرحومه امك عايشه كانت ضروري هتعزمه ينزل عندنا، وعلى كده صممت انه يجي ينزل عندنا. ها ايه رايك بقى؟ مش مفاجاه ظريفه؟ والله يا بابا لو كان عبيد زي ما هو وهيضايقني زي ما كان بيعمل وانا صغيره يبقى المفاجاه مش ظريفه. ده لازم هو وصل في معاد بالثانية. خليني اروح يا ستي. اما اروح روح. اهلا اهلا. بونجور يا اخي. بونجور يا بيه. اهلا يا يوسف. كنا لسه في سيرتك انا وريم دلوقتي حالا. يا ترى فاكر ريم يا يوسف؟ اوه الا فاكرها يا انكل، دي حتى دايما كانت تقول لي ايه ابو طويل. خبر هي كمان بتقول انك كنت بتعاكسها. ريم ريم يوسف ابن خالتك وصل. اهلا الحمد لله على السلامه. انا ريم. ريم مش معقول. مستمعينا الأعزاء، نعود في الزمن طويلا طويلا لنحتفي بذكرى أكبر مؤرخ مصري عبر الأجيال وسجل وقائع العصر الذي عاشه، وهو عصر محمد علي. رحل يوم 18 يونيو عام 1822

مش يحب فرنسا؟ نحن لا نحب أعداء مصر ولا نخضع لهم. إحنا أقوياء وسنكبغكم على خضوع. إن كنتم أقوياء فالله أقوى منكم وهو ناصر المظلومين. وانصرف الشيخ الشرقاوي ومن معه دون أن يحنوا رؤوسهم أو يخونوا عهدهم. ومن المصادفات العجيبة والذكريات الغريبة ما حدث في الأيام الأولى لإقامتهم في مصر، فقد أراد بونابرته وقواده أن يحتفلوا بعيد حكم الجمهور في فرنسا، وشرعوا في ترتيب الاحتفالات التي تحدد لها ميدان بركة الإزبكية. وقبل ميعاد العيد ببضعة أيام كتبوا المناشير عن حاجتهم للعمال والصنايعية الذين يقومون بالتزيين والتجميل، وألصقوا هذه المناشير بالمفارق والطرق وأرسلوا منها نسخا للأعيان، وانتظروا أن تفد عليهم أنواع العمال دون جدوى. بل أكثر من هذا، فوجئوا بأن جميع المناشير نزعت من أماكنها. عند ذلك رأوا أن يقوم أحد المنادية بهذه العملية، ولكنهم لم يستطيعوا الاهتداء إلى من يحسن المناداة، فكلفوا أحد المماليك الخونة للقيام بهذه المهمة، وأركبوه حمارا وكان يحرسه جنديان فرنسيان. أمر سعادة لو أفخم نابليون بونابرت معظم، علشاني كلتكم بشامل شغل عيب مصري لازم يعمل مش إكسل، لازم يذهب حالا بركة أزباقية علشان صاري عالي توضع لي بندرات ورايات بتاع احتفالي حريات. مش تخاف مصري اعمل شغلك تاخد اجرات، نابليون عظيم بيحب مصريين خالص خالص مش يكره حد، انت لازم حبه، قلنا لازم حبه. واللي مش حبه ويعمل طبعه في علشانه جزيت وعقابيت. قولي ما فاضم أدم نادي عالم، مش اللي لقوا قصادهم مدام المصريين مش راضين يشتغلوا معاهم. الله، وهو معقول حد يشتغل مع أعداء بلده؟ ما عشان كده لموا المماليك حواليهم عشان يساعدوهم، قال يعني من حب الناس فيهم. أو تلم المتعوس على خيب الراجة قطيعة تقطع الجوز. خلينا في المهم، تفتكر حد هيتجرأ ويروح يشتغل معاهم؟ أما أمرك عجيب. طبعا لا. وتفتكر هيسكتوا على كده؟ أمال هيعملوا إيه؟ طبعا لما مش هيلاقوا حد عبرهم هيضطروا إنهم يلموا الصناعية بالقوة عشان يعملوا الزينات بتاعة عيدهم. يا سيد الله يقطعهم ويقطع عيدهم وينكد عليهم. وفعلا استعان الفرنسيس بالمماليك ليدلوهم على بيوت العمال والصناعية، فكانوا يجمعونهم أثناء الليل بالقوة ويذهبون بهم إلى بركة الأزبكية لإجبارهم على العمل. واتفق العمال فيما بينهم على خططهم وتظاهروا بالعمل، وسر نابليون ومن معه، وتهيأ له أن المصريين متفانون في خدمتهم. وما أن انتهى من إعداد الزينات حتى كان يوم الاحتفال قد حل، فضربوا في صبيحته مدافع كثيرة، ووضعوا على كل قائمة من الخشب بنديرة من بنديراتهم الملونة، وضربوا طبولهم، واجتمعت عساكرهم بالبركة الخيالة والرجالة، واصطفوا صفوفا على طرائقهم